الآن ننتقل إلى القاعدة الثانية والثالثة، أليس كذلك؟ أكثر مقدمة وسألني عليكم أشياء، والمطلوب منكم أن تراجعوا أيضا أشياء أشير إليها في حينها إن شاء الله تعالى. من المعلوم أن دين الإسلام جاء عام من الناس، فهي ليس للعربي فقط، وقد قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. من المراد بهذه الأمة؟ أمة الدعية، وليس أمة الاستجابة. لرسول الله أمتان: أمة دعوة وأمة استجابة. فنحن من أمة الاستجابة إن شاء الله، الاستجابة العامة والاستجابة الخاصة. نسال إن شاء الله تعالى أن تاتي، ونحب ما يحب ونجهد ما يحب. نرفع أمة الدعوة الكافر لأمة محمد من أمة الدعوة. فاليهود والنصارى يجب عليها مثل الإسلام، وإلا كان من أصحاب النار. لذا كانت المعجزات كما تعلمون كانت معجزات الأنبياء خاصة بأقوامهم، وزالت بموتهم إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي باقية بقاء الدهر، أو هي باقية إلى ما قبل قيام الساعة في القرآن الكريم وبقيت معجزاته، ذلك أن شرعته ودينه مكلف به كل رجل تحت عليه السماء وفوق الارض. هذه الشريعه هي رحمه من الله لنا، ومن بين ان له مصلحه في الخروج عنها فهو مخطئ، فانزلها الله عز وجل من اجل ان تحقق مصالحنا في الحياه. فمصالحنا في ان نتبع داعي الله وأن نترك داعي الهوى، وصلاحنا في شرعنا. ومحطم كما أسفت أكثر من مرة من يقول إن الشرع خالق بكل زمان ومكان، فهذه عبارة متأخرة لا تنفي الصلاح عن غير الشرع. فالصواب والسلام أن يقال إن الشرع فقط مصلح بكل زمن ومكان. أي إن الشرع خالق بكل زمن ومكان، فهذا لا يمكن أن يكون غيره أيضا خالق بالزمن والمكان. لكن الصواب أن يقال إن الشرع مصلح بالزمن والمكان وما عداه فقاصر عن ذلك. والشيء الذي يصلح بكل زمن ومكان لا بد ان يأتي على وجه فيه عموم وشمول وثبات واستقرار ومراعاة لما يجد في حياة الناس. فإذا في الشرع ثوابت ومتغيرات، فإذا وصل التغيير للثوابت التي جاءت بها من الشرك فقد تحولت الشريعه الشراعه. ومن اصبح ما يبين حوله ما يسمون اليوم باصحاب الفكر المستنير انهم متعدون على الثوابت، ويريد ان يجعل الثوابت متغيرات. فالتكذيب المجرم اليوم من يشكك في اصول استنباط اهل العلم، كان يدعو الى نظره جديده في البخاري ومسلم مثلا، او كان يدعو الى نظره جديده في علم اصول الفقه وفي طرق استنباط الفقهاء والعلماء، فهذا تجديد جديد مجعولا مرفوض يقابله في الجنة الثانية جنود مرفوض وهي الاقتصار على ما في الحواشي الشروط وما دلنا على وفق معرفة أهل ذات الزمان وهو خطأ بيقين في هذا الأيام أن ناقش في خطأه. أنا لتأتي كتب الشروط كتب الفقه أشياء طبية علمية ليست صحيحة ليست سليمة وهي الآن من مقررات أما أن الخطأ بيقين فبعض أهل الجنود فهو التعصب للمذهب يزيدون على هذه الأمور فاستعيد من عرف ثابتا من تغير ونقول الى القاعده التي نحن بسببها فيما يخص الفقه بحق فالا في الكلام الثابت كلام خطير ومهم فانه يوضع في مكانه ولا سيما ان اوصاف التجديد تسمع من قريب ومن بعيد فتعقد لها مدارات وتبناها معاهد هنا وهناك وهي في الحقيقه تلغي نصوصا كثيره وتجنبها من نصوص الوحيد الشريفين الكتاب والسنه. اقول نصيب قاعده اليوم فيما يخص المتغير في الاحكام الفقهيه فلذا ذكر غير واحد قاعده نوافق عليها بالجمله ونخالف فيها في بعض تطبيقاتها وفي بعض تنظيفاتها ونقول في بعض الاسقاطات لها الكلمه المشهوره التي تؤذى لعلي كلمه حق اريد بها بعض القاعده نكتب الان القاعده لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان من فتوى هذه كما قلت قاعدة لها مفروض من الصحة في دار التطبيقات ولكنها قمت بفتوى ما تحتمل فلا يجوز القاضي ووالي نفسي أن يحكم لقريبه بشيء ولمحبه بشيء ولمجرده بشيء آخر ويقول ليس تغير الأحكام غير جاري مكان فهذا إعلان من الهوى عليه السوالف ومراعاة المصلحة الشخصية وقضاء للدين وقمع جرة مقولة لإمام الحرمين في كتابه البديع الذي وجدنا فيما في موضوعه فهي كتاب الرواية لما ذكر استبداد الملك الذي ظاهر واراد ان يستفتي فماذا على المظاهر؟ طعام 60 مسكين فان لم يقدر ماذا الان؟ يكون جرى المتابعين فنفسي افتى له بالصيام من الاطعام فغضب إمام الحرمين وقال مقالا شنيعا في حق هذا العالم وقال لو أن الملوك علموا أننا نلعب بالدين حتى نزجرهم فإنهم يأمرون أننا نلعب بالدين حتى يورثوا هذا الدين مصالحهم فالحكم الشرعي الوارث النص لا يتغير ولا يتبدل لا في حق الأشخاص ولا مع مضي الزمان ولا باختلاف المكان هذا نص شرعي فنغير مثلي القاضي الفتوى فان كان المستفتي بغيضا شدا وان كان محبا رحمه فهذا ليس من دين الله في الشيء فبعضهم كديما كان يفعل هذا كما ذكر الجازي فنقل ذلك عنه الامام الشاطبي في الخامس من كتاب الموافقات تغلب القول على من يفعل هذا الصنيع ففي هذا الباب ان من مقدمات الجنات ان نعلم ان التشريع من حق الله عز وجل وليس من حق غيره. فالحلال والحرام انما يؤخذ من الكتاب والسنه من حكم حكم الشريفين. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. فالدين عباره عن ماذا؟ عباره عن حكم فعباده. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه اليه. فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيرد شرع المؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هكذا في المسيح كثيره شهيره معروفه لديك. واذا قال الامام ابن ابي العز الحنفي شرح الطحاويه في كتاب الاجتماع ليس الى العلماء من امر الدين الا التبليغ. ان التبليغ هو ايضاح المسائل وايضاح المشكل. لان امر التفسير والتفسيق والتحليل والتحريم فالى الله ورسوله. ومن توفيق الله عز وجل الذي استقر عليه العلماء والفقهاء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وازمنتهم وامكنتهم وعلى اختلاف مقاديرهم في العلم انهم استخدموا عبارات من مثل المجتهد والفقيه والمفتي والقارئ والحافظ. وهذه كلها اصطلاحات تحمل التبعيه لا الاستقلال في الحكم. فهو مجتهد فهو فقيه فليس هو مستقلا في التشريع وانما هو عرفه يجري ويصح هو فقير يحفظ كتاب الله يحفظ النصوص بالطبع وليس في هذه الالفاظ من المعاني التي فيها التشريع المستقل. الان حتى تبقى الشريعه لا بد ان تراعى الاشياء المتجدات. ولذا نفيد هذه القاعده من الثواب ان الاحكام لا يمكن تغير الاحكام او الفتوى بتغير الزمان والمكان. هذا فيما يخص اجتهاد المجتهد وفيما يتعلق بتحقيق مناء الحكم ولتحقيق المصلحة ومراعاة العرف إذا كان مما يلحظ فيه ذلك. نكتب العبارات الآن ثم نفكر إن شاء الله. نكتب الفتوى لا تتغير في المسائل النصية كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. لما يتغير بحسب اجتهاد المجتهد وبحسب تحقيق مناء الحكم وتحقيق المصلحة ومراعاة العرف إذا كان مما يلحظ في ذلك. فاكتب انظر إغاثة اللسان الأول فقار 488 فهذه طبعة النص الإسلامي من فقه. لنقرأ كلام ابن القيم في الإغاثة حتى يتضح الأمر معنا أكثر فأكثر. يقول الإمام ابن القيم في إغاثة اللسان الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حاله، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة جرى اجتهاد الأئمة فوجود الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغييرا ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. هذا ما لا يتغير قطع يد السرقة وقطع يد إلى يوم الدين. إقامة العقوبة على المرتد بالقتل فقط محكمة إلى يوم الدين فيحكم الموت. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكان الأسواق الآثمة التي تنادي من هنا وهناك بإلغاء هذه الأشياء هي أداء صريح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتذار المقدرة في الشارع مفروض عليه في الشارع لا يتغير تغير عزونا لأننا أمكنا. بعض الإسرائيليين الجدد المستشرقين وأبنائهم ينكرون ذلك ويتوسعون في قاعدة لا يمكن تغير الفتوى وتغير الإمام المكان بقلبهم ان عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة عطل الحدود تغير الفتوى لتغير الإمام المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ما أقام حد السرقة في حق من سرق في هذا التغيير للفتوى بتغير الزمان والمكان وآفتي وصلى لي على شرع الله عز وجل. فمن شرع الله الثالث منها أن السارق إن سرق وكان جائعا فيحرم إقامة الحج عليه، الحج شرعي مستقيم. ومن الأحكام الشرعية الثابتة في المسير كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أنه لا تقام الحدود في الغزو، لما يقع الغزو تقام الحدود، هذا حق شرعي مستقيم. فلا يجوز أن يقام إن عمر أرسل حدا، وإنما يقدر أعمل حكم الله عز وجل في حق من سرق وهو جائع فكان يحرم عليه وفي حقه ان يقطع يده. هل يقتلون هنا الفارغ يقتلون اشياء عنه في نار النار ويقول هذا هو ما ترك؟ اذا يجوز للميراث في اخر الزمان ان يعقد حدود الظلم ورعى المصلحه والاستجابه للذوق حتى لا نخدش نفسيه الكفار حتى نبقى محافظين على جمال الاسلام. ولذا اكثر مصيبه تصيب المشغلين بالفقه هذه الايام ان يكونوا منهزمين من دواخلهم وان يراعوا الكفار وان يراعوا خواطرهم فيغيروا دين الله باهوائهم حتى يراعوا خواطر اقوام لا يظلم لا يستطيع لك المسيح خواطرهم. مثال كلام الطيب النوع الثاني يقول والطيب النوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا. في نوع يختلف يتغير بتغير ايش؟ مصلحة. فالمصلحة قد تكون في حق فلان حاصلة فبث له كذلك، والمصلحة قد تكون حصلت في حق علام فبث له خلاف نفسهما بالاول. فلا يمكن تغير الفتوى على حسب قيام المصلحة في حق فلان او علام. نضرب مثلا الذهاب السوقي، الذهاب السوقي وهو يعد للمتدرجات رجل اراد ان يقضي وقتا شاب لا شيء عنده يعني انفراد، فقال لك يا شيخ انا نفسي تنازعني حول مرض النساء مثلا واريد ان اقضي وقتي في السوق وعلى المتبرجات وهذا يطعم في المعصيه ففي الحرام. واخر له متجر له بقال في السوق، وثالث له ذهاب السوق يجلس عند رجل ولا يلتفت الى هذه المعاصي ونتأثر فيه فننظر إليها ونفسي ذلك. فنقول لا يرجى بك حرام، ونقول الثاني ذلك واجب، ونقول الثالث ذلك يترك. أيوك تغير الحكم بغير من الشخص الآن ألا يسأل؟ هل هذه الثلاثة من دين الله أن مرادها من دين الله وغيرت من دين الله؟ الثلاثة من دين الله، الثلاثة من دين الله عز وجل. إذا ينكر التغير لا ينكر، لكن لما وقع التغير على حسب وجود المصلحة، على حسب وجود المصلحة. ذاك رجل له مصالح الجهاد الشكور فتكسب به من خلال البيع والشراء، وكفى بالمرء اثما ان يضيع المعروف. فذاك رجل كالقال ذهب ليوقع نفسه في الشهوات فاتى الحرام، فذاك رجل يريد يكسب كان يزور حديقه لقد صح في صحيح مسلم عن سلمان قوله ويعز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتح مرفوعا لا يكن احدكم اي لم يمثل السوق ولا اخر لم يخرج منه فان رايه الشيطان هناك، فان رايه الشيطان هناك. طيب يقول النوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحه له زمانا ومكانا وحالا كما قادير التاجيرات واجناسها. لم يعرف ان النبي حمل جره، جره ولا جره؟ جره ولا جره؟ كان الخطباء يقولون لها من جره، الجره الجره، والجره العسل، الجره العسل، والجره الجره. لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل جره ليودي للناس. من الذي حمل الجره؟ عمر. ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن جره عمر. ما احرج الناس جره عمر. فعل هذا في المصلحة، حمله للجرة على حسب المصلحة، فضرب بها بأسباب عديدة قد تجيب أن تكون في الإنسان. ولي الأشاعرة رضي الله عنه منكر اسمه جرة عمر رضي الله عنه، حول فرد عمر الدرجة رضي الله تعالى عنه. فيقول في الفجر كما قادير التأجيرات والأجناس وخطاتها، فهذا لا يكبر أي عنصر ولا يغير زمان المكان. فالتعزيز يتحرك الرأس على عمر بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصلحة رأي جهلا يقول النساء والنساء يتغزل به فحلق رأسه شعره وأن منه أنه يرجله إلى أحد الناس تزداد جماله. فلا شاهد، فلا شاهد رضي الله تعالى عنه. فلكن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث وهي رواية، لكن حلق الرأس ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يجب رحمة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس العبرة العبرة التعزية التأذير، وهذا أمر مسؤول عن أي في مسألة التأذير فيما لا يقابل من أفضل الأسئلة المشروعية. قال فإن الشارع ينوئ فيها بحسب المصلحة، فشرع التأذير بقصد لمذن الخمر من الرابعة. إن شربها الرابعة مثل يوم أحمد فاقتلوه. قال الإمام أبو يوسف الترمذي في آخر كتاب السنن كتاب العلل، قال كل ما في كتاب الصحيح إلا حديث وعليه العمل إلا حديثين، فلم يجري عليهما العمل ولا الحديث إن شرب الخمر ما غاب فاقتلوه. وألف العلامة أحمد شاكر كتابا في الجزء الرابع عشر ورعاه بتمامه من تحقيقه لمثل ما احمد سماه كلمة قصد في قتل ابنه الخمر، فأثبت فيه انه يعيد الامام من باب السياسة الشرعية لا من باب الحكم ان يقتل ابنه الخمر. فما رأى النبي بالشرع في المرة الرابعة لمثل اشارة الخمر ليس من باب اقامة الحرج وانما من باب التعزية من باب المصلحة، يثبت ان هذا قول معمول ان هذا قول معمول الجد عند السلف رحمه الله. قال وعزم على التعذير بتحريق البيوت او المتخلف عن حضور الجماعه لولا ما منعه من تعدي العقوبه الى غير من يستحقها من النساء والذريه اي الصبيان، وعذر بحرمان المصير المستحق من السلف من صاب سيئا في المدينه فحرمة المدينة أن يدخل خلاله. إن رأينا رجلا فرقاه حيلا فرعا نأخذ الخلال الذي قد قادره. وأخبر عن تأجير مال الزكاة بأخذ شكل ماله، وعذر بالعقوبات المالية في عدة موارد، وعذر من مثل بأبده بإخراجه عنه وإعطائه عليه، وعذر بتضعيف الرجم على تارك ما لا تقع فيه وتارك مقبالة، وعذر بالهجر ومنع قرباب النساء ولا في انه عذر بذره ولا حد. النبي حدث في المسجد، النبي حدث في المسجد، كان يحكم على رجل حتى لا يحرم المسجد، وانما حدث في سهمه ليتغير حال المتهم وكذلك اصحابه تغيروا التأجيرات بعده، فكان يومه يحرق الرأس ويمشي ويضرب ويحرق حواميس الحمارين وحرق تحرقات بالكوفة لما احتجب فيه عن الجاهلية. وقام له رضي الله عنه تأجير اجتهاد وقتل عليه الاتحاد بكمال نفسه وفر علمه وحسن اختياره للأمة وحدوث أسباب تم تأجيره لهم بما يرجعهم من يقف مثلها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها إلى آخر كلامه. فإذا لا ينكر تغير الشكل في الحكم الذي يدور مع المصلحة والأحكام الشرعية تتعلق بالمصالح فلا ينكر ذلك، وكذلك فيما يتعلق بوسائل إثبات الحكم بوسائل قضاء الفتوى، هذه المسائل الامر فيها واسع. الاجتهاد الجماعي مشروع له النور، مشروع من واسع قديم عمر رضي الله تعالى عنه لما تولى مهام الخلافه منع البدنيين ان يخرجوا من المدينه، قال المساله تجد علي اجماع الكل. الان استخدام البقامات واستخدام والكلاب الجلوسية وما شابه هذه الأمور كانت فيها بسبب يعرف إليه أن يساعد بس عبادات الأطراعات فتتحلق وتتحقق مع المصالح ولا يمكن فيها تغير أحكام غير الإيمان. وكمان الأمور الباردة في وجود العاقل والقضاء يتولي مهام الزواج بما معينة هذه تأثيرات غيرية وهي وسائل طاعات العبادات فالأمر في هذا. كان كلمة ابن القيم السابقة في غاط الأقان كلمة لشيخنا وهو إمام الفقهاء في هذا الزمان وهو الشيخ التفزقة رحمه الله، فكان بليعا في الحنفي له كلمة جميلة في كتابه المدخل الفقه العام، بنى على كلمة ابن القيم وزاد عليها وراعى ما استجد في هذا العصر من أشياء، فقال وسيعة كلامه إن شاء الله تعالى يقول في كتاب المدخل في الجزء الثاني صفحة 125 يقول: وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي تدور حول المصلحة أي على دواعي المصلحة وهي المقصود بالقاعدة الآنفة الذكر. وأما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة بتأسيسها وتوصيفها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وتوجيب التراضي في عقود والتزام الإنسان بعقده ومنال الضرر الذي يلحقه بغيره وترياه اقراره على نفسه دون غيره، انا لو طريقت اقراري على غيري الا عليه فقط، وترياه اقراره على نفسه دون غيره ووجوب منع الاذى وطلع الاجرام وحفظ الذرائع من الفساد وحماية الحقوق المكتسبة ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره وعدم مؤاخذة الدليل بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة بتأسيسها ومطاولة خلافها فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان، بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال. ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. فوسيلة تحمية الحقوق مثلا وهو القضاء كانت المحاكم فيه تقوم على اسم قاضي الفرع وقضائه على درجة واحدة فرعية، فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة وتتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط بفساد الجنان. المحكمة قديما كانت كم درجة؟ درجات، والآن درجات في محكمة التمييز. فانظر إلى المحكمة التي قبلها، وكان القضاة قديما على درجة من الورع والفقه والعلم ما قد يزيد عن الناس بسبب ذلك الظلم، أما اليوم تغير الحال. فهذه رسائل لتحقيق هذه الأشياء. قال: فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد، وهو إحقاق الحق وجلب المصالح وداء المفاسد. وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع، فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم مساجا وأنجح في التقويم علاجا. نعود إلى ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم ذكر كلاما بديعا حول هذه القاعدة في كتابه إعلام الموقعين الثالث في أوائل الثالث، وبلغ عليهم فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والمجالات والعيال. ذكر كلاما طويلا وكثيرا، الوقت يضيق عن إسماعكم إياه، فأنا أطلب منكم أن تراجعوا. ونفق فيه غير واحد من المعاصرين ووظفوه بإخراجه عن ضوابطه وقواعده إلى أشياء فيها هوى، ولكن أجمل لكم بالتمثيل مجمل ما قال ويشير إلى بعض الأمثلة من كلامه بالإشارة، والمطلوب منكم أن تقرأوا هذا الفصل فهو فيه أوراق معدودة لكن لا بد من قراءته. وإن بقي إشكال بعد القراءة فنتعرض له إن شاء الله تعالى في أول درسنا القادم، لكن الآن أملي عليكم فيما يخص هذه القاعدة جزء كلام ابن القيم بقواعد عامة فيها حصر لإعمال قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمثل. نقول: الحالات التي تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمثل عند ابن القيم في الإعلام. الحالة التي يثبت تغير النص فيها بنص آخر كنهي النبي صلى الله عليه وسلم فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع الأيدي في الغزو. وفي هذا المثال عطل الحجة في غرف خاص بنفس الفصل. ثانيا، الحالة حطر الحجة في ظرف خاص بنفس خاص. ثانيا الحارقة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص كتركي انتاء المنتاء اذا كان يستمعون ما هو انفر منه. هذا المثل الذي يمثل عليه القيم يذكر درجات انتاء المنتاء وصال ما خمسة ذكرناها اكثر من مرة وخلاف قدس على المنتاء وثامرة على المنكر وثالثة على المنكر فقد يتعين وجوبا انكار المنكر في حق الاول وقد الثاني يكون انكار المنكر في حقه مندوب مسلم فالثالث قد يكون انكار المنكر في حقه حرام. هذا يدور حرام المصلحة. هذه الحالة الثانية وممكن نضع نحن امثلة زيادة على ابن قيم تمثل دخول الاسواق العمليات الاستشهادية العمليات الاستشهادية اختلف شخص بشخص من حال لحال على وفق ان في درس اعظام اثنان اعظام اثنان اعظام اثنان يوم جمعة اعظام اعظام اثنان الاعظام الذي فعله اثنان يوم جمعة حتى الايه حتى المصلحة اليس كذلك؟ ما فهمت جهادية اتحادية انتحارية حسب المصالح هكذا وهكذا وهكذا حسب المصالح على وقت السلمة تصبح الوجوه الثلاثة على حسب اختلاف المصلحة والمفسدة. الحالة الثالثة حالة يستعمل فيها التواكب والإلحاق الأشباه والنظائر بأمثالها التي تثبتها النصوص كما في حديث المفرغ مثل لمن ينكر فقر معروف حكم الفرع المفرغ ورد فيها حديث متفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من افترى مفرغا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر فإذا كان قرنا من تمر فيه قلنا إيه تغير الأحكام تغير التكبيرين تغير أحكام الجمار بكلام القيم أي تحلى كلام القيم لا يمكن في الحالة التي فيها القياس والحق الإصلاح والمغاير بأمثالها التي تثبتها النصوص فإذا كان يذكر أن الصبر ذكر في الحديث لأنه غالب في البلد فيخرج بدلا منه غالب فيه غالب فيه فإذا لكي كان غالب فيه مثل في رأيه لكن مرض ماذا؟ فيتغير الحكم بالتغير أمرا لإيه؟ نظرا للقياس وأشباه المثل ومغائرها. هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة حالة استثنائية قادرة خاصة بحالة العجز والضرورة ومثالها حالة استثنائية قادرة خاصة بحالة العجز والضرورة ومثالها صحة طواف الحائض إذا خشيت أن تفوتها رحلة الحج. أنا الآن لا أقرر المسألة أذكرها مثلا أنا أذكر مثلا فالحكم تغير من الحائض التي بإمكانها أن تبقى لا تكفر مع أخرى ترجع بها حج فهي مثل تكره في حالة هذا استثنائية أن تحدث وتتطهر على قدر الاستطاعه وحقوق. فالحكم مختلف باختلاف هذه الاحوال. هذا مثلا ذكره ابن القيم ورقب عليه وطور فيه وذكر الادله عليه والاقوال وما شابه. الحاله الخامسه الحالات التي اعتبر الشارع فيها العرف والعاده نكتب حتى ندرك شيء من الوقت. فتغير الفتوى في هذه الحالات انما هو اهمال لما امرت به الشريعه وراعته في اصولها الكليه وجزئياتها الشرعيه. اذ من الفتيا ما يكون من حيثيات الحكم فيها ما يكون من حيثيات الحكم فيها مراعاه العرف والمصلحه. فاذا تغير العرف او تخلفت المصلحه تغيرت فإذا تغير العرف أو تخلفت المصلحة تغيرت الحيثية فتتغير بذلك الفتية. كلام نكتفي بهذا. بدا نكون قد بدأنا هذه القاعدة ووصف التحصيل الذي لا بد من النظر فيه عند المسيس الولاد لنظم نظر في كتاب لم يستحيل. لكن نحن اجملنا كلامه وذكرناه على شكل نقاط. ما يتعرف عليه الناس من التراغم ومن الخطاب ووسائل التعبير وما يتواضعون عليه في الأعمال والشؤون المخلة بالآداب والمروءة وما يعتدونه من معاملات أمر يختلف من بلد إلى بلد. ولا يذكر أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وكذلك وسائل تثبيت العقود والمعاملات هذه الأمور لا ينكر فيها التغير كما قلنا هي من باب الوسائل. فمثلا قد تكون علاقة التجار ان يبيع دراجة هوائية في بلد مع منتج وان يبيع في بلد اخر دراجة هوائية في منتج. فوقع التنازع بين البائع والمشتري واراد المشتري ان يشتري فلا يجوز للمشتري ان يشتري الا بعد إلا بعد أن يعرف غير أهل الولد. وكذلك يجر التحميل والتنزيل مثلا على معنى رجل اشترى مراه اسمنت فوقعت مخالفه بين البائع والمشتري يجر التحميل والتنزيل على من؟ يتحدثوا عنها. ما معنى استثناء أن يرجو من المراه؟ إذا رفضوا على الشيء فالمسلمون عند حلولهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عمر كما في البخاري تعليقا قال الشروط مقاطع الخطوط. لكن لو انهم فكسوا فاذا هم يتحققون الى ما الحلم معروف. فتغير الاحكام تغير الازمان يكون فقط في تحديد الشيء الفائض في اظهارهم عندما عقدوا هذا العقد. كان مقول الحاجه المحكمه وهي قائمة في ذهن البائع والمشتري خير من ان يترك الامر هذا لا. فتغير الاحكام تغير تغير الازمان الامثله على حسب المصلحه وعلى حسب العرف العادي. ولذا من بديع كلام القراط رحمه الله في كتابه الفروق قال ومن اللطائف التي تذكر ان كتاب الفروق كتاب مهم وطالب العلم إذا أراد الفكر بمنة تطهير قوية فينبغي أن يذكره. ومن خلال نظرة الكتاب ونظرة الكتاب الموافقات الشاطبي أستطيع أن أجزم جزما أن الذي ولد فكرة الموافقات عند الشاطبي الفروق الصرافي. فوجد الخروج من الشاطبي يعتمد بالمفارقات في مسائل الشريعة على ضوابط وقواعد، فاعتنى الشاطبي بالعكس بالأمور المشتركة في الشريعة كأنها الموافقات. الموافقات يقام الفروق في المبنى والمعنى، في المبنى والمعنى. فمن بديل كلامه في الثالث 1976 كتاب الفروق قال: فمهما تجدد من العرف اعتبره، ومهما سقط فاصدقه. يعني ما تستطيع فكره فيها ناقل من غير الدليل، يعني لو انك وجدت عالما قبل 200 سنه علق حكما وفتوى على عرفه، انا وهذا العرف تغير في زمنك، انا في جامع ذاك العالم. لماذا؟ لان هذا المغير تغير جبني. لذا إذا خطنا كلام العلماء ينبغي أن نعرف أين نسكتها وأين نسكته وفي أي محال نضعه. أما لو كانت أسماء، لو كانت أسماء فقط وصفة الحقائق فالذي هذا الإقرار من اللطائف تذكر هذا الباب الحديث من عند الله أيضا من صغر ونصرية قرأت كتاب غرق اللسان وكانت أشياء وشيء مذهبتها. فلما قرأته ومزيد أذكره أني قرأت أن ابن القيم رحمه الله يحرم البيضة، يذكر أن البيضة حرام، ويرد على أهل الرأي، ورجعت النصر فيما بعد، ويرد على القائلين مثل النبي. فأنا على صغري لما قرأت امتنعت عن أهل البيضة، كنت أظن أن البيضة الذي ذكرها ابن القيم هي البيضة التي يأخذها الناس. ونعم، هذا المظلوم بيد كلام العلماء ينبغي أن يوضع في مكانه. ينبغي ان يحاسب بحقائقه لا بألفاظه، وان تعرف الشيء الذي يقبل التغيير في الشرع والشيء الذي فيه ثبات. والناس من طرفين كما اسلفت البدايه، من يجمد على ما لا يصح الجمود عليه، ومن يريد تغيير الثالث، فكلاهما مخطئ والخطا متساوي، والصواب والسائله والجاده ان نعرف الاشياء ونضع الاشياء في اماكنها. قال الامام الترقي في فروق: فمهما تجدد من العرف اعتبره، ومهما سقط اصطره، ولا تجمد على المذكور في الكتب طول عمرك، بل اذا جاءك رجل من غير اسلوب فيستخفيك لا عبرك عن عرف البلد. بل اذا جاءك رجل من غير اسلوب فيستخفيك ولا عبرة او لا تعرف او لا يستعده عرف بلدك فاسأله عن عرف بلده واجره عليه. هذا هو الحق الواضح. والجنود على المسؤولات ابدا ضلال بالدين وجهل بمقاصد المسلمين والسلف الماضي. ولذا الف ابن عبد بن حنبل المتوفى رسالة سماها وهي مطبوعة: نشر العرف فيما بني من الاحكام على العرف. وهذا لا يحصل تغير بتغير العرف تغير الفكر. وهكذا هذه الحالات التي يقع فيها تغير الفتوى بتغير الازمنه والامكنه. واما موارد النصوص فهي ثابت محكم الى يوم الدين، ولا يسمع لقول احد مخالفه سائر من كان، ولكن ان كان المخالف اماما مجتهدا فهو معذور بخطئه وله اجر عليه ان شاء. اما اعمال هذه القاعده واطلاق القول فيها على عواهنها دون هذه الضوابط والقيود فليس هذا من التعدي والتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي. فجد السؤال حول القاعدة حكمة. تفضل. المعروف ليس من العرف، والاستدلال العلماء بالآية على العرف استدلال في المشاحة والنزاع، والأحسن الاستدلال يأمر بالعرف أن المندوب مأمور به. الاستدلال العرف يشمل المندوب الواجب، المندوب مأمور به. الاستدلال بالآية على قيد المجاهد وغيره بهذه الآية على أن المندوب مأمور به غير العرف، والعرف معروف والمعروف المندوب المفروض. وإذا المأمور المندوب مأمور به، المندوب مأمور به، أحد الأخوة يسأل من الجوبة، الجوبة من رأي المرض هنا نوع من أنواع النبيل، كان يشرب كان يسأل الأبن نوع من أنواع النبيل، هذا الذي حرمه ابن القيم تغير، بل يرى تحريمها على الإنسان بعد الخلف. وأما من عرف الله وعبده سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو يهوديا، من عرف الله فقد نجا، مصطفى محمود وله محطة تجف على الفلائيات اليوم يده لهذا بقوة، وله كتاب مما تولدت يمينه سماه التفسير العصري للقرآن، وهذا رجل كان سيئيا، ثم امتن الله عليه بعرف الاسلام فلم يعرفه حتى للاسف المعرفه الكميه الصحيحه، فبدا يكتب وهو ينظر امام عينيه حاله الطاعه ويريد ان يحسن له بنفسه، فاتى الصنات وعجائب الكتاب، ومن اسرع ما اتى به في كتابه الصحاح في التفسير العصري، وقد ادى عليه عدد كبير من العلماء، وقفت الان على اكثر من 10 ريال عليه، وله في تفسير قول الله السارق والسارقه فقطعوا ايديهما، قال اي معنى قطع اليد، معنى قطع يد السارق ان يعطى السارق مالا فمقطع يده او السرقه، فقطعوا ايديهما في ان من قطع اليد عند مثل محمود اي ساقطوه على طريقته، اعطوه مال مكافاه زائده، فبعد هذا المال يمسك عن القتل، وهذا والعياذ بالله دلال جديد، فهذا مخالف لفهم النبي صلى الله عليه وسلم الايه، ولا احد يقبل كلام الله خير من فهم رسوله وصحبه، ويخالف فهم الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان ويهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنفسه بيده وان الله وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هي لقطعت يدها، والنبي كان الحج وقطع من البيت وقطع فيما هو خير في الدماء، ما معنى هذا الكلام؟ هل يبدو إذا كان المراد قطعه يديها ما يسلم ماله؟ بلى يا إخواني، الذي يقبح من يتستر وراء اللغة وراء الألفاظ المجملة وراء الرأي والعقل وراء الأشياء المحتملة للوجود، الذي يصبح هؤلاء السنة العملية والتطبيقات الفعلية بأصحابه والتابعين، هذا العمل يصبح هؤلاء، فوله مثل هذا أشياء عديدة وكثيرة. أي نعم، فأنا أحذر من تفسيره وسأقل كلامه في، طبعا هؤلاء ينفقون في مثل هذه العبارات، هؤلاء ينفقون، ولعل ان شاء الله في الدرس القادم اتيكم ببعض العبارات او بالعجله، بعد ان عرفنا الحد الممنوع من المشروط هذه القاعده، في المره القادمه عليه بالعجله نذكر ما يستنشع وما يستسمع النقلات حول توظيف هذه الكلمات التي تعلمناها اليوم في غير مكانها وفي غير محلها. والله الهادي وهو الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.